لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، قدم الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم نجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أمره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب من شاكم وتبوأتم لمن جنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا جميعا مع سيد النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، أقدمها الآن لنفسي ولإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في عصر سقط فيه الماديات والشهوات وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. لعل الغافل أن يتنبه، ولعل النائم أن يستنكر قبل أن تأتيهم الناعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاء السابع من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، ولا زلنا بحول الله ومدده نتحدث عن العلامات الكبرى للساعة، والذي ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أزيد بن حكاية رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال المصطفى: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. وإذا الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خصوم: خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. تكلمنا في اللقاءات المالية على السؤال عن الدجال وعن نزول عيسى عليه السلام وعن يأجوج ومأجوج وسأتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن بقية العلامات الواردة في الحديث نظرا لأن المادة العلمية الصحيحة في بقية هذه العلامات مادة قليلة مخلدة. العلامة الرابعة طلوع الشمس من مغربها. الشمس أيها الأحبة الكرام منذ أن خلقها الله عز وجل تشرق من المشرق وتغرب في المغرب بصورة متكررة ممتنة لا تتخلف يوم ولا تتأخر، بصورة تطالع الأنهار والمغارب لتستنزف الفطرة الكونية للإنسان بوحدانية الرحيم الرحمن. قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجان المسلمين. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق من النهار وكل في فلك يسبحون. آية من الآيات التي تستنبط الفطرة السليمة النبوية بوحدانية الله جل وعلا، علامة بارزة على قدرة الله. ولذا نرى نبيا من أنبياء الله هو خليل الله إبراهيم قد تحدى بهذه الآية العظيمة طاغية من طواغيت أهل الأرض. ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم لربه أن آتاه الله النهي؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي نهي ويميت. قال: أنا أهلي وأميت. عز عليهم نمرود وشمعان الطاغية المشرك. قال لإبراهيم: أنا أهلي وأميت. ولكن أين يذهب هذا الجر الشاهم أمام نور النبوة الباهر؟ قال له الخليل: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالشمس منذ خلقها الله تشرق من المشرق وتغرب في المغرب بصورة منتظمة متكررة لا تكاد تتخلف أو تتأخر يوما من الأيام، حتى إذا جاء الرعد المواد استأذنت الشمس ربها أن تشرق كعادتها من المشرق فلا يأذن لها. تذكر معي قول الصادق المصلوب ففي صحيح مسلم من حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوما والشمس تغرب، قال لهم: اتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. فقال المصطفى: ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا. ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا لا تتعجل. فكل شيء في هذا الكون يسجد لله. قال جل في علا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والى الجبال واثقالها، والى الاسماء ودورانها، والى البحار وامواجها، والى كل ما هو متحرك، والى كل ما هو ساكن، والماء ان الكل يفر بتاكيد الماء ويعلم السجود لله، ولا يعتل عن ذكر مولاه الا من كفر من الانس والجن، ولا حول ولا قوه الا بالله. انظر لتلك الشجره ذات الخصون النجرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي انعمه من خمرة ذو حكمة بالغة وقدرة منتجرة. وانظر لتلك الشمس التي تسويها من النعوة فيها ضياء ولها حرارة منتشرة. ابحث وقل الليل الذي يخرج منه الثمرة ذاك هو الماء الذي انعمه من همرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر خلق من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموت كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه شهرا فيقتلهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. انظر لتلك الشمس قال المصطفى أترون أن تظهر هذه الشمس؟ قال الصحابة الله ورسوله أعلم. فقال الصادق المصدوق إن هذه تشر حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل، فلا تزال كذلك حتى يقال لها مرتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها اي من المجلس، ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفع ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مزرعها اي من المزرع. يقول المصطفى فلا تزال كذلك لا يستنكر الناس منها شيئا. الشمس تشرق كل صباح من المزرق وتضرب كل يوم من كل مزرق، لا يستنكر الناس من امرها ولا من شأنها شيئا، فلا تزال كذلك لا يستنكر الناس من شأنها شيئا حتى تجل ثم تستقر الى في مكانها تحت العرش الذي ذكره المصطفى قبل ذلك، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك، اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح الشمس طالعة من المغرب. انتهى مقامها المعزاز، انتهت مدة حياة هذا الكون، ستبدل الارض غير الارض، وستبدل السماوات ليدرك الجميع من يعتقد الله للملك جل جلاله. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزا لله وبرزا لله الواحد القهار. اصبح طالعه من مغربه فتصبح الشمس طالعه من المغرب. اهل هذا العجب وضح هذا المعنى روايه ابن مردويه بسند حسن بالشواهد من حديث عبد الله بن ابي اوفى ان الصادق المصحاب صلى الله عليه وسلم قال: لياتين على الناس ليله بعدما ثلاث ليال من لياليكم. تمام. وفي وقت المعذب تطلب المنزه عن ساعه توصل صلاه الفجر فتستنكر فتذهب الى ساعه الوقت فتاء الليل ما زال مخيما وثلاث لعل الساعه قد خالت ثم تستنكر فتاء الليل ما زال مخيما بظلامه وثلاث ثم تستنكر فتاء الليل ما زال مخيما بظلامه وتتعشق. كان وقت الليل لياتين على الناس ليله بعد ثلاث ليال من لياليكم. انظر ماذا قال مختفى. قال: فاذا كان ذلك يعرفه المتمكنون، يعرفه القائمون بالليل لله رب العالمين. اهر الى قبل قيام الليل حتى في احدث الازمات. فاذا كان ذلك يعرفه المتمكنون يقوم احدهم فيقرا حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرا حزبه ثم ينام، ثم لبينما هم كذلك صاح الناس بعده الصباح: يا فلان ما انت محسن الوقت عندك، اما هو الوقت عندك، يا فلان ما هو الوقت عندك. يصيح الناس بعده الصباح وكل مكتفى فيسعون الى المساجد. فبينما هم كذلك واذ بهم يرون الشمس قد طلعت من مغربها. الله اكبر. ما الذي يترتب على هذه الايه العظيمه ويبقى هذا الكلام سيدا؟ الذي يترتب على ذلك ان المصطفى قال في روايه ابي ذر الذي ذكرتها انفا قال لهم: اتدرون متى جاءكم، اي اتدرون متى تطلع الشمس من مغربها؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: ذات حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. اغلق باب التوبه بطلوع الشمس من مغربها. اذا عاد الكافر الى الله لا يقبل الله منه الايمان. انتهى الزمن، انتهى الايام. إذا تاب العاصي إلى الله لا يقبل الله منه التوبة. ذكرت في الدنيا كما تذكر وعشت في الدنيا تمتعه. ذكرناك بالقرآن وذكرناك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: فأبيت إلا الإنساء وأبيت إلا الله وتناديت بالمعاصي والكلام والطغيان. وإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق عليك باب التوبة يا مسكين. قال المصطفى: إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون. ويومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي؟ قال: طلوع الشمس من مغربها والضاحة التي سأذكرها الآن. والسؤال: إذا طلعت الشمس من المغرب وخرجت الضاحة في الأرض وخرجت الدخان، إن ساد الكافر إلى الله لا يقبل الله منه وإن ساد العاصي إلى الله لا يقبل الله منه. فهيا أذكر نفسي وأذكرك الآن أيها الحبيب بالمبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يغلق الله باب التوبة علينا. وإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من أجل التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل خلق بما فيه وسكن الناس العلم. أيها الشاهد، أيها الشاهد، أيها الغافل، أيها المضيع للتوحيد، أيها المضيع للصلاح، أيها المضيع للزكاة، أيها العاق لوالديه، أيها المنصرف عن الله، زعمت ما زكاك في ذنب الصدق، وانصر ذنوبك يبكيها يا مذنب، زعمت ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك يبكيها يا مذنب، لن ينتهي الملكان حين مزيده، من اخبثاه وانت لا انت العبد، والروح منك وديعه هو بعدها سترجها بالرغم منك وتسمعه، وغرام الناس الذي تسعى لها دار حقيقتها نساء يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما انت سمعت منهما تحسن وتحسن. قال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري: ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليجوع مطيع النهار، ويبسط يده بالنهار ليجوع مطيع الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة، فهلا هنيئا لمن طلعت الشمس عليه من مغربها وهو أصلا مستقيم على طاعة الله. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والاستقامة، ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك يا رب العالمين. قال جل وعلا: الذين قالوا ربنا الله من الشيطان، إن الذين قالوا ربنا الله من الشيطان تتنزل عليهم الملائكة فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزل من غفور رحيم. العلامة الخامسة الجادة، وما سأحدثكم به الآن في هذه العلامات هو ما صح عن الصادق صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فلم تجد إلا ضعيفا ومجوعا. الجادة العلامة الخامسة من علامات الساعة الكبرى، ما هي الجادة وما قصتها؟ هي أصح ما ورد في هذه الآية. قال جل وعلا في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يرسلون. يا إلهي، دابة تتكلم، دابة تنطق وتكلم الناس كلاما يكون واضحا، بل وتقيم عليهم الحجة وتذكرهم بأنهم كانوا لا يؤمنون بآيات الله وكانوا لا يصدقون بآيات الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، أول أشراق الساعة طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، أي في نفس اليوم الذي تخرج فيه الشمس، تخرج فيه الشمس من المغرب، في نفس اليوم تخرج الدابة على الناس ضحى على المصطفى. فأي لما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، لأن لو خرجت الدابة فسوف تخرج الشمس من مغربها في نفس الوقت، وإن خرجت الشمس من مغربها أشرقت من المغرب أو طلعت من المغرب فسوف تخرج الدابة في نفس الوقت، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. أجواد رحمة أمر عجيب، جزء لما أرده وطار قلبه كأن الخلق دافع تخرج تشوف الأرض كلها تصرف هذه الدابة بين النظم مع الفاجر، وتعلم المؤمن بعلامه، وتعلم الفاجر بعلامه، تشم الفاجر على أمره فيتمد وجهه، وتسلم المؤمن او تسلم المؤمن فيضيق وجه المؤمن كانه كوكب دري. اخر العجب، ورد في الحديث الذي رواه احمد في مسلمه وصححه الحافظ الحلاني ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابه فتسلم الناس على خراط المدن، تسلم الناس اي تعلم الناس على الخراطيم اي على الجنوب، تسلم الناس وانت كل واحد على وجه الارض، تعلم الدابه المؤمنين من الكافرين. بل يقول هذا الحديث العجب رواه احمد في المسند والترمذي في السنن، وللامانه العلميه التي اتفقنا عليها اقول ان الشيخ الالباني حذره الله قد وعد اسناد الحديث، ومدار تبعيد الالباني على علي بن زيد بن شجعان قال الالباني فيه ضعيف، إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد صحح إسناد الحديث وقال: علي بن زيد بن شجعان مختلف فيه، والراجح عندنا توثيقه، لذا صحح العلامة أحمد شاكر إسناد هذا الحديث، وقال عن الحديث الإمام الترمذي حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة معي، تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتسلم الدابة أنت الفاجر أو تعلم الدابة أنت الفاجر وتسلو وجه المؤمن، يسلو وجه الفاجر ويضيء وجه المؤمن كأنها كركب جريء، وجهه وجه المؤمن، حتى إن أهل القرآن الواحد أي المائدة يجتمعون على تعاند فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، لأن الدابة قد علمت وأوضحت الحقيقة وميزت المؤمنين من الكافرين. قال بعض أهل العلم، أقولها بصراحة في وصف الدابة، وأعطوا لخيالي من الأمانة وصف الدابة وصفا دراميا خياليا عجيبا، ثم قال: رأسها رأس الحيوان، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، وقوائمها قوائم بعير، إلى آخر هذا الوصف الدرامي الذي لا يصلح إلا أن يكون في فيلم لواحد من هؤلاء الكذابين. لا يجوز لأحد يحتمل عدله ويحتمل نفسه أن يعطى لخياله العنان ليصف الذات بهذه الأوصاف، إذ أن الذات غيبا لا يجوز لأحد من بلدة أن يتكلم فيه بكلمة إلا بدليل صحيح عن الخالق الذي لا ينطق عن الهوى. العلامة الخامسة الدخان. والدخان هو آخر العلامات التي سيشهدها المؤمنون على وجه الأرض، وبقية العلامات هذه لا يراها المؤمنون ولا يشهد عذابها الموحدون، بل هذه العلامات التي سأذكر الآن لا تقوم إلا على الكفرة الفجرة من شعار الخلق. الدخان علامة الفجر، قال أهل العلم بعد الله بن مسعود رضي الله عنه من قال إن هذا الدخان كان علامة من العلامات التي وقعت في الدنيا بدعاء النبي على المشركين، والدخان حالة قد وقع الفجر، لكن الدخان الواردة في حديث حذيفة بن أزيد الحكري الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى يختلف تمام الاختلاف عن هذه العلامة التي رآها المشركون في مكة بدعاء الصالحة صلى الله عليه وسلم عليه. قال تعالى في حق هذه العلامة ارتقت يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح بين يغشى الناس هذا عذاب أليم. إذا خرج الدخان ما يقبل الله التوبة كما يقول قبل ذلك، طلوع الشمس والدخان والذات، إذا خرج هذا الدخان بعده يبعث الله ريحا ألين من الحرير. بعد فتحة اقبض هذه الريح الأرواح المؤمنين على نهر الأرض، لا يبقى على أهل الأرض مؤمن. يقول مثلا فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبله، ويبقى في الأرض شرار الخلق البشرة البشرة ممن لم يدعوا من الله عز وجل، كما يستحقون أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، كلمة الله لا تقال في الأرض أبدا. لماذا؟ لأن الموحدين قد قبضوا، لأن المؤمنين قد ماتوا، فلا يبقى إلا الكفرة، وهؤلاء لا يعرفون الله ولا يوحدون الله جل وعلا، وعلى هؤلاء هم تقوم الساعة بل وتقوم بقية العلامات الكبرى التي هي عذاب في عذاب وبلاء في بلاء. ما هي هذه العلامات؟ هي العلامات الأربع المتبقية، وهي الخصوص الثلاثة. يبقى شعار الخلق حتى المصحف، المصحف الذي بين أيدينا الآن يصبحون فيه ليلة فلا يجدون آية واحدة متبقية على ورقة من أوراق كتاب الله عز وجل، محرومون من القرآن من آية واحدة منه، تغير شامل بكل ما في هذه الحياة إلا عبد الله. فوقع الخصم الآن بالشرق بالمشرق، والخصم كما هو معلوم انشقاق الأرض. قال تعالى حكاية عن طاووس فخسفنا به ولداره الأرض، فوقع الخصم بالمشرق على من؟ على شرار الخلق أين المؤمنون؟ وجدوا. فقال إن رحمة الله من الموحدين. الخصف الثاني بالمغرب، الخصف الثالث بجزيرة العرب، وبعد هذه الخصوص تخرج العلامة الأخيرة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي نار بخلة تخرج من قعر عدد مدينة عدد المعركة اليمن، تخرج النار من قعر عدد فتكثر من الناس جميعا الى محشره. وفي رواية البخاري من حديث انس ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام امر اليهود الذي وحد الله وامن برسول الله يوم عادان النبي من مكه الى المدينه، وذهب عبد الله بن سلام فقال: لما نظرت الى وجه النبي عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. فامن بالنبي. والشاهد ان عبد الله بن سلام سال النبي عن اسئله جيده. من بين هذه الاسئله ساله عن اول اشراط الساعه، فقال المصطفى عليه الصلاه والسلام: اول اشراط الساعه نارا تخرج من قعر عدن تحشر الناس من المشرق الى المغرب. وقد لمح طالب العلم البشري تعارضا ظاهرا بين روايه انس في صحيح البخاري التي ذكرتها الان وبين روايه حذيفه في اسيد البخاري التي فيها واخر ذلك نارا. وفي روايه البخاري اول اشراط الساعه نارا، لمح تعارضا ظاهرا بين النبيين لكن لا تعارض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في روايه حذيفه: واخر ذلك نارا، اي هي العلامه الاخيره بالنسبه لما سبقها من العلامات في الدنيا. فاخر العلامات. وفي روايه البخاري: واول اشراط الساعه نارا، اي لانها العلامه التي ان وقعت وقعت القيامه بعدها بالنفس في الصور والبعث من الجبل. فغير كل شيء. هذه النار ان خرجت يقول في حقها المصطفى والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يحشر الناس على ثلاث طرائق، راهبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث اصبحوا، وتمشي معهم حيث امسوا. قال العلامه البخاري في كتاب التذكره: والحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع، حشر الناس الجمع الناس. لان في هذا استشكال لدى بعض اهل العلم، قال: هل هذا الحشر اي حشر النار للناس في الدنيا ام في الاخره؟ قال القرطبي: الحشر هو الجمع وهو اربعه انواع، الحشر الاول والثاني في الدنيا، والحشر الثالث والرابع في الاخره. أن الحشر الأول فهو المذكور في قول الله تعالى في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. الآيات. الحشر الثاني هو الحشر الوارد في حديث حذيفة: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تضرب الناس إلى محشرهم. هذا هو الحشر الثاني. إذن حشر النار للناس لا يكون إلا في الدنيا، والحشر الثالث حشر الناس من الثغور وغيرها بعد البعض، والحشر الرابع حشر الناس الى الجنه او الى النار. نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه. اذا الذي عليه جمهور المحققين من العلماء ان الحشر الوارد في الحديث حذيفه الذي هو علامه من العلامات الكبرى لا يكون الا في الدنيا، والدليل الصحيح الطريق على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ان الحشر بالاخره الآخرة يحشر فيه المؤمنون والكافرون. وأنا قد ذكرت الآن منذ قليل أن الله يبعث ريحا تدخل أرواح المؤمنين، أن حشر الآخرة يحشر فيه المؤمن والكافر عفاة عراة غرقا، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون عفاة عراة غرقا، تحشرون عفاة عراة غرقا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال المصطفى: يا عائشة، الأمر أشد من أمر منها ذلك. وفي رواية أنس قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لما قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا المرأة، فقال لها: يا عائشة، لقد نزلت علي آية لا يضرك أكان عليك ثياب أم لا. وقال النبي قول الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تغفر وقوفك يوم الارض عريانا، مستوحشا خلق الاحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حمس على العطاء، ورب العرش غضبانا. اقرا كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرات ولم تنكر قراءته، واقررت اقرارا من عرف الاشياء عرفانا، نادى الدليل خذوا الى ملائكتي وامضوا بعبد عطاء للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الكفر سكانا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. أما بعدك يا أيها الأحبة الكرام، وهكذا تنتهي علامات الساعة الكبرى التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أزيد الغفاري الذي كنا معه طيلة اللقاءات الأربع الماضية. هناك علامة أخرى عجيبة غريبة قد تنزل الآن على القلوب وتعش القلوب هذا. لم ترد في حديث حذيفة الكعبة، بيت الله الذي تهوي إليه الأسئلة وتحن إليه القلوب، الذي قال في حقه علام القلوب: وإذ جعلنا البيت مثابة لله وأمنا، مثابة للناس أي لا يملون منه، كلما نظر إليه وانصرف عنه تشدد الشوق إليه وازداد الحنين لزيارته ورؤيته. قال البيت المشرف العظيم، هل تعلم أن من علامات الساعة الكبرى أن مهدم البيت الحرام حجرا حجرا؟ تهدم الكعبة وتنقض الكعبة حجرا حجرا؟ بعد قلت قبل ذلك ان عيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلاه والسلام لما نزل الى الارض فقتل الدجال عليه من الله ما يستحقه، ودعا الله ان يهلك ياجوج وماجوج، فاستجاب الله دعاءه فاهلك ياجوج وماجوج وارسل المطر فنقى الارض فاصبحت الارض كالسلفه اي سلم الارض في خطائها ونقائها. خرجت البركه من الارض، حلت البركات، نزلت الرحمات، عاش الناس في امن وسلام وامان طيلة وجود نبي الله عيسى. فيذهب نبي الله عيسى ليحش بيت الله الحرام، اذا يبقى الحج حتى في عهد نبي الله عيسى. فإذا ما قدر الله على عيسى الموت كل من عليها فان ويبقى يظهر تلك بالجمال والإكرام جمال نبي الله عيسى في المدينة المنورة ويصلي عليه المسلمون من أمة محمد ويدفنون نبي الله عيسى مع الحبيب المصطفى في الهجرة المباركة. بعد ذلك تقع العلامات التي ذكرت الآن ولا يبقى إلا سواء خلق تمحى آيات المشهد لا يقول أحد في الأرض لا إله إلا الله فلا يحزن الملك بل ولا يعرفون عن الملك شيئا من بين هؤلاء الأشرار رجلا من الحبشة. هل تظن ان النبي قد وصف جميله وكانه ينظر اليه وهو يحسن الشعر؟ الم اقل لك بان المصطفى لا ينقطع عن الهوى والنسل اذا هوى ما ظل صاحبه وما هوى وما ينقطع عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد الهوى. يقول المصطفى لا تقوم الساعه حتى يخرب الكعبة ذو الصويقتين من الحبشة. رجل يقال له ذو الصويقتين من الحبشة، بل وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس قال مصطفى كأني انظر اليه اسود اكحش، اي متسع ما بين ساقيه، كأني انظر اليه اسود اكحد ينقض البعدة حجرا حجرا. وبهذا تنتهي حياة الدنيا بحلها ومرها، بحلالها وحرامها، بخيرها وشرها، ولا يبقى الا الكفى من شراء الناس وعليه تقوم الساعة، وذلك بعد ان يامر الله جل وعلا اسرائيل عليه السلام ان يتلم الشورى وان ينفخ فيه النفخه الاولى الا وهي نفخه الفزع مصداقا لقول الله جل وعلا ويوم ينفخ في الشور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل من اولها الاخرين ينفخ اسرائيل في الشور نفخه الفزع فتتسلسل الارض وتنقسم أرى هذا الكون كله وتبلغ الجبال من الأرض بلدا بلدا وتنشق الجبال نشا نشا بل وتطير البحار والأنهار وتتحول إلى درج بخية من النار. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينشقها ربي نشا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأقف عند هذا المشهد لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن بقية هذه المراحل التي تأخذ القلوب والألباب. أسأل الله أن يكرمنا في الدنيا والآخرة. اللهم إن أردت بالناس فتنة يقربنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرقين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا منذرين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يجرنا منا يريك امالنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها يا مولانا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الشمع الكريم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا هم الا فرجته ولا ميتا لنا الا رحمته ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طائعا معنا الا جئته وسددته، ولا حاجة لي لك رضا ولنا فيها قناع الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعز بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم احمل المسلمين الشفاء، واكسر المسلمين العراء، واطعم المسلمين الجياع. اللهم احفظ صفوف المسلمين، والف خير قلوبهم وارواحهم يا ارحم الراحمين، واجعل الدائره على كل من ناقضهم العداء يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويبقى به في جهنم، واعوذ بالله ان اجسركم به.